حديث المتروك ماذا قلنا فيه؟ هو ما رواه الضعيف الذي اتهم بالكذب ما تفرد بروايته الضعيف المتهم بالكذب أو كثرة الغلط أو شدة الغفلة. طيب ما بقي نأخذ فيه؟ نعم يعرف بمعرفة رجاله، فإذا كان فيه كذاب فإنه يعتبر موضوعا لا يقبل. نعم أقرأ نبي نقرأ في الوصية لعلنا نتمكن من إنهائها إن شاء الله. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه: ومن أسدى منكما إلى أخيه معروفا أو مكارمة أو مواصلة فلا ينظر مقارضة عليها، فلا ينتظر مقارضة عليها، ولا يذكر ما أتى منها، فإن ذلك مما يوجب الضغائن ويسبب التباغض ويقبح المعروف ويحقر الكبير ويدل على المقت والضعة ودناءة الهمة. وإن أحدكما زل وترك الأخذ بوصيتي في بر أخيه ومراعاته فليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصيتي والصبر لأخيه والرفق به وترك المقارضة له على جفوته والمتابعة له على سوء معاملته، فإنه يحمد عاقبة صبره ويفوز بالفضل في أمره، ولا يكون ما يأتيه أخوه كبير تأثير في حاله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الوصية يقول المؤلف رحمه الله: ومن أسدى منكما إلى أخيه معروفا أو مكارمة أو مواصلة فلا ينتظر مقارضة عليها. مقارضة بمعنى المكافأة، لا ينتظر أن يقابله بمثلها أو أكثر منها، بل ينبغي له أن يرقب الأجر من الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في بيان حال المتقين الذين يتقربون إليه: إن لا نريد منكم جزاء ولا شكور، إنما نطعمكم لوجه الله. فهم لا يريدون ممن أوصلوا إليهم الخير جزاء في الدنيا ولا شكورا وذكرا بين الناس، بل يريدون الأجر من الله عز وجل. وهنا تنبيه: بعض الناس إذا تصدق على فقير أو أحسن إلى أحد قال له ادع لي، وهذا من طلب المكافأة على الإحسان، فينبغي له ألا يقول هذا، بل ينبغي له ألا ينتظر ممن أحسن إليه شيئا بالكلية، فإن هذا أكمل في إخلاصه وهو أعظم في مثوبته وأجره عند الله عز وجل. أما الذي يرقب من الناس أن يشكروه ويذكروه أو أن يدعو له، فهو يطلب مكافأة على عمله وعلى ما قدم، وهذا لا شك أنه قد ينقص أجره إذا كان ممن يلاحظ هذا ويرقبه ويطلبه. أما إذا جاء هذا دون طلب، جاء من المقابل دون طلب ولا رغبة من الباذل، فإنه لا ينقص أجره ولا يحط من قدره. يقول رحمه الله: فلا ينتظر مقارضة عليه ولا يذكر ما أتى منها. وهذه مهمة يا إخواني في إصلاح الصلة مع الخلق، أنك إذا أحسنت إلى أحد فبادر إلى نسيانه. من الناس من إذا أحسن إلى أحد كان إحسانه بين عينيه لا ينزل أبدا في كل حال وفي كل وقت، فتجده يذكر إحسانه للشخص. فإذا وجد من هذا الذي أحسن إليه تقصيرا أو قصورا بدأ يذكره: ألم أفعل بك، ألم أكن، ألم تجد مني كذا وكذا، فيكون هذا من المن الذي يبطل العمل الصالح. كما قال الله عز وجل: قول معروف وصدقة خير من قول معروف خير قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وهذا من الأذى أن تذكره بها وأن تعيد عليه إحسانك. فأحسن ما تحفظ به إحسانك أن تنساه، أحسن ما تحفظ به إحسانك إلى الخلق أن تنساه. واعلم أنك إن نسيته فإن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية لا ينساه، بل لا يضل ربي ولا ينسى جل وعلا. فإن ذلك مما يوجب الضغائن، يعني ذكر الإحسان إلى ذكر الإحسان عند من أحسنت إليه يوجب الضغائن، أي يوجب ويسبب الضغينة بينك وبين أخيك، لأنه يرى أنك تمن عليه وأنك تترفع عليه بما أحسنت إليه، ويسبب التباغض ويقبح المعروف، يعني يجعل المعروف قبيحا، لأنه يخرج بصورة المن والأذى الذي يتأذى منه المحسن إليه، ويحقر الكبير، أي يجعل العمل الكبير صغيرا. هذا معنى يحقر الكبير. فالعمل الكبير مهما كان كبيرا إذا من به صاحبه وأخذ يبدي ويعيد فيه فإنه يدق في أعين الناس ويصغر حتى عند الله عز وجل، فلا يحصل عليه ثوابا ولا أجرا. قال: ويدل على المقت والضعة ودناءة الهمة. يدل أي يستدل به على المقت أي الكراهة والبغض، والضعة والضعة أي دناءة صاحب هذا المعروف لأنه لم ينسى معروفه بل بدأ يمن به ويعيده ويكرره. قال رحمه الله في بيان كيف تعالج الأخطاء التي تقع بينك وبين إخوانك، يقول رحمه الله: وإن أحدكما زل وترك الأخذ بوصيتي في بر أخيه ومراعاته فليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصيتي. يعني إذا وقع من أحدكما تقصير في الأخذ بما أوصى به مما أوصى الله به ورسوله، لأن كل ما ذكر المؤلف رحمه الله جاءت الوصية به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما الواجب؟ هل الواجب أن يقابل الآخر الإساءة بإساءة؟ الجواب لا، بل الذي ينبغي لرأب الصدع وإصلاح ما فسد أن يقابل الإساءة بالإحسان. قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فأمر الله عز وجل في معالجة من يقع بينك وبينه سوء أو شر أن تقابل إساءته بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، ولم يقل ادفع بالحسنى أو ولم يقل ادفع بالحسن، قال بالتي هي أحسن، يعني بأحسن ما تستطيع وما تتمكن حتى يحصل لك ما تصبو إليه من استقامة الحال وإخماد أسباب الشر. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي كأنه قريب شديد المحبة والقرب. قال رحمه الله: فليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصيتي والصبر لأخيه، يعني الصبر لأجل الصبر على ما يأتي من أخيه من إساءة وأذى، والرفق به وترك المقاربة له على جفوته، يعني ترك مقابلة إساءته بإساءة، هذا معنى مقاربة على جفوته، والمتابعة له على سوء معاملته، فإنه يحمد عاقبة صبره. وهذا يا أخواني مما يدركه كل من صبر، أن عاقبة الصبر حميدة، عاقبة الصبر لذيذة في الدنيا وفي الآخرة. فإن الصبر كاسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. وهذا ليس فقط في الآخرة بل حتى في الدنيا، فإن الإنسان إذا صبر ظفر. وقد قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويفوز بالفضل في أمره، ولا يكون ما يأتيه أخوه كبير وما كبير تأثير في حاله، يعني ما يكون للذي يأتيه أخوه من الإساءة كبير تأثير في سلوكه وفي تمسكه بما أوصى به. يقول رحمه الله: واعلما أني قد رأيت جماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدار، أقام أحوالهم ورفع أقدارهم اتفاقهم وتعاضدهم. الله أكبر. وقد رأيت جماعة كانت أقدارهم سامية وأحوالهم نامية، محق أحوالهم ووضع أقدارهم اختلافهم، فاحذرا أن تكونا منهم. نعم نعم. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا فتفشلوا، والفشل هو عدم إدراك المطلوب والوقوع في المرغوب. فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي لا يبقى لكم ذكر ولا يحصل منكم نفع. فمن ذهبت ريحه فلا ذكر له ولا نفع يستقر له. يقول رحمه الله: رأيت جماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدار، ليس لهم أحوال يمدحون بها ويعلو وتعلو بها مقاماتهم، وليس لهم أقدار من نسب أو مال أو علم أو ما أشبه ذلك. أقام أحوالهم ورفع أقدارهم اتفاقهم وتعاضدهم. فالاتفاق والتعاضد والتعاون من أعظم أسباب العلو والعز والرفعة، ولذلك جاء الأمر به في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتفرق من أسباب الفشل وذهاب الريح. قال: وقد رأيت جماعة كانت أقدارهم سامية وأحوالهم نامية، محق أحوالهم ووضع أقدارهم اختلافهم. فالاختلاف شر يحصل به الفرقة وتحصل به الضغائن ويحصل به الفساد الكبير الذي ينبغي لأهل الإيمان أن يدرؤوه. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، اللهم اجعلنا منهم. فلا بد من التعاضد والتعاون والتآلف وجمع الكلمة، وأن يأتي الإنسان على نفسه في سبيل رأب الصدع واجتماع الكلمة، حتى إن كان في ذلك فيما يظهر لك أنه انتقاص لحقك وتنازل عنه، فاعلم أن العاقبة للمتقين. نعم. ثم عليكم بمواصلة بني أعمامكما وأهل بيتكما والإكرام لهم والمواصلة لكبيرهم وصغيرهم والمشاركة لهم بالمال والحال والمثابرة على مهاداتهم والمتابعة لزيارتهم والتعاهد لأمورهم والبر لكبيرهم والإشفاق على صغيرهم والحرص على نمائم لغنيهم والحفظ لعيبهم والقيام بحوائجهم دون اقتضاء لمجازات ولا انتظار مقارضة، فإن ذلك مما تسودان به في عشيرتكما وتعظمان به عند أهل بيتكما وصلا رحمكما وإن ضعف سببها وقربا ما بعد منها واجتهدا في القيام بحقها وإياكما والتضييع لها. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب النسأ في الأجل والسعة في الرزق فليصل رحمه. وهذا مما يشرف به ملتزمه ويعظم عند الناس معظمه معظمه ويعظم عند الناس معظمه وما علمت أهل بيت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقرضوا. الله أكبر. ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتعاطفوا إلا نموا وكثروا. وبورك لهم فيما حاولوا. رحمه الله. من أجمع الكلام في الوصية بصلة الأرحام، يقول رحمه الله: ثم عليكما بمواصلة بني أعمامكم وأهل بيتكما والإكرام لهم والمواصلة لكبيرهم وصغيرهم إلى آخر ما ذكر من الخلال التي تدوم بها المودة وتصلح بها الحال ويحصل بها صلة الرحم. صلة الأرحام جاءت الشريعة بإيجابه والتأكيد على حقه، والرحم التي تجب صلتها هي كل من بينك وبينه ولادة قريبة أو بعيدة، هذه الرحم التي تجب صلتها كل من بينك وبينه ولادة قريبة أو بعيدة، إلا أن الصلة صلة الأرحام تختلف وتتفاوت باختلاف مراتب الأرحام من القرب والبعد، فكلما كان الرحم قريبا كلما كان الحق عظيما. ولكن نعم نكمل بعد هذا إن شاء الله. فما ذكره المؤلف رحمه الله من صلة الرحم أمر قررته الشريعة، وبينا الرحم التي تجب صلتها، وأن الرحم تتفاوت صلتها بدرجة قربها. ثم قال رحمه الله: صلة رحمكما وإن ضعف سببها، يعني وإن كانت بعيدة، فصلة الرحم حتى للبعيد واجبة، لكنها تختلف بالكيفية. لم يأتي في الشرع كيفية معينة لصلة الرحم، إنما جاء الأمر بصلة الرحم ولم يبين لنا كيف نصل الرحم، وذلك لاختلاف مراتب الرحم في الصلة ولاختلاف الأعراف فيما تحصل به الصلة. فالصلة قد تكون بالسلام، قد تكون بإرسال الرسالة، قد تكون بالمهاتفة، قد تكون بالزيارة، كل هذا مما يكون تكون به الصلة. ومن الصلة ما يكون يوميا، ومنها ما يكون شهريا، ومنها ما يكون سنويا، يختلف باختلاف درجة القرابة ومنزلة القريب. فينبغي المؤمن أن لا يفرط في ذلك، وأن يستعمل العرف في ذلك، فإنه هو المرجع في تحديد ما يكون من الصلة الواجبة. نعم. ثم قال رحمه الله في بيان فضل صلة الرحم: من أحب النسأ في الأجل. النسأ معناه التأخير، التأخير في الأجل. من أحب النسأ في الأجل يعني في الموت، بأن يطول عمره. من أحب النسأ في الأجل والسعة في الرزق. السعة ضد الضيق، وهي أن يتمكن مما تصلح به حاله ويستقيم معاشه دون حرج أو ضنك، فليصل رحمه. وهذا فيه بيان أن من أعظم ما تحصل به هذه الأمور، وهي التأخير في الأجل بطول العمر والسعة في الرزق، صلة الرحم. لكل أجل كتاب لا إشكال، ولكن الله جل وعلا قضى بأن صلة الرحم مما تحصل به بركة العمر وطوله. ثم قال: وهذا مما يشرف به ملتزمه ويعظم عند الناس معظمه. ولا شك أن من وصل رحمه فإنه يشرف عند الناس، تعلو منزلته وتعظم مكانته فيهم. يقول: وما علمت، هذه فائدة مهمة، ما علمت أهل بيت قد تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقرضوا. وما علمت ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتعاطفوا، تواصلوا أي أقاموا الصلة بينهم، صلة الأرحام، وتعاطفوا أي عطف بعضهم على بعض، إلا نموا وكثروا، أي حصل نموهم وكثرتهم. وبورك لهم فيما حاولوا، أي حصلوا وجعلت البركة فيما يحاولون من إدراك المصالح وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: ثم الجار: عليكما بحفظه والكف عن أذاه والستر لعورته والإهداء إليه والصبر على ما كان منه فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. واعلم أن الجوار قرابة ونسب، فتحببا إلى جيرانكما كما تتحببان إلى أقاربكما. ارعيا حقوقهم في مشهدهم ومغيبهم، وأحسنا إلى فقيرهم، وبالغا في حفظ غيبهم، وعلما جاهلهم. نعم، هذا كله من حقوق الجار التي ينبغي لأهل الإيمان أن يشتغلوا بها، فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار غاية الوصية، وذلك لأن جبريل أوصاه بالجار حتى قال صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يورثه، أي أن يجعل له نصيبا في الميراث لشدة وكثرة ما جاءه من الوصية بالجار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي غدراته وأذاه. فالواجب على المؤمن أن يكف عن الجار كل إساءة في غيبه وفي حضوره، في شهادته وفي مغيبه، وأن يجتهد في إيصال كل خير إليه، ولا يحقر في ذلك شيئا، حتى الشيء الزهيد اليسير ينبغي له أن يبادر إلى إيصاله إلى أهل جيرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات. وفرسن الشات هو قدم البهيمة الذي يوضع مع المرق ليطيب المرق وما أشبه ذلك، وهو قليل النفع، لكنه حث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقديم كل ما يتمكن إنسان من تقديمه إلى جاره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأن إذا طبخ أحد مرقه أن يكثر مرقتها ويطعم جيرانه. وأحق الجيران بالبر والإحسان هو أقرب الجيران إليك بابا، فكل من قرب بابه منك كان حقه في الجيرة والإحسان أكبر. وليس هناك حد يصار إليه في تحديد الجار، هل هو بعشرة بيوت أو بعشرين بيت أو بأربعين بيت، كل هذا لم يثبت فيه شيء يرجع إليه ويصار إليه، إنما ضابط الجار من عده العرف جارا لك ولو كان بعيدا. فكل من عده العرف جارا فإن له من الحق ما جاءت به الشريعة سواء قرب أو بعد، وأما من لم يعده العرف جارا فإنه ليس بجار. نعم. ثم من علمتما من إخواني وأهل مودتي فإنه يتعين عليكما مراعتهم وتعظيمهم وبرهم وإكرامهم ومواصلتهم. فقد روي عن عبد الله بن عمر أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. هذا فيه بيان ما يحصل به بر الوالدين بعد موتهما، فإن من بر الوالدين في الحياة والممات أن تصل أهل بره أهل ودهم، يعني من بينه وبينه مودة. يقول رحمه الله: ثم من علمتما من إخواني وأهل مودتي فإنه يتعين عليكما مراعاتهم وتعظيمهم وبرهم وإكرامهم ومواصلتهم. فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبر البر، يعني خالصه وأعلاه وأكمله، إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني من كان بينه وبين أبيه مودة. نعم، أهل ود أبيه. نعم. ثم إخوانكما عاملاهم بالإخلاص والإكرام وقضاء الحقوق والتجافي عن الذنوب والكتمان للأسرار. وإياكما أن تحدثا أنفسكما أن تنتظرا مقارضة ممن أحسنتما إليه وأنعمتما عليه، فإن انتظار المقارضة تمسح الصنيعة فإن انتظار المقارضة تمسح الصنيعة وتعيد الأفعال الرفيعة وضيعة وتقلب الشكر ذما والحمد مقتا. هذا تكلمنا عليه قبل قليل، انتظار المكافأة على العمل يذهب بركته ويمسح الصنيعة، يعني يمسح العمل الصالح والإحسان إلى الخلق، ويعيد الأفعال الرفيعة وضيعة وتقلب الشكر ذما والحمد مقتا. نعم. ولا يجب أن تعتقد معاداة أحد واعتمد التحرز من كل أحد، فمن قصدكما بمطالبة أو تكرر عليكما بأذية فلا تقارضاه جهدكما، والتزم الصبر له ما استطعتما، فما التزم أحد الصبر والحلم إلا عز ونصر. الله أكبر. ومن بغي عليه لينصرنه الله. وقد استعملت هذا بفضل الله مرارا، فحمدت العاقبة واغتبطت بالكف عن المقارضة. وقد يتخيل الإنسان أن مقابلة الإساءة بالإساءة يحصل بها عزه ورفعته وعلوه، وهذا ليس بصحيح. لا شك أنه قد يزيل ما في خاطره ويبرد ما في قلبه من حرارة نتجت عن اعتداء من اعتدى عليه، لكن المرتبة العليا والمنزلة الفضلى أن يصبر على ذلك وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، فإنه من التزم الصبر أعقبه ذلك جميل الذكر وأعقبه ذلك عظيم الأجر عند الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه ما التزم أحد الصبر والحلم إلا عز ونصر، واستدل لذلك بقوله ومن بغي عليه لينصرنه الله، أي من اعتدي عليه وسلبت حقوقه وانتهكت حرماته فإنه موعود بنصر الله عز وجل. نعم. ثم بين من التجربة، يقول وقد استعملت هذا بفضل الله مرارا فحمدت العاقبة، أي حمدت ما آل إليه الأمر وانتهى، واغتبطت بالكف عن المقارضة، يعني عن المقابلة بالإساءة. نعم. ولا تستعظما من حوادث الأيام شيئا، فكل أمر ينقرض حقير، وكل كبير لا يدوم صغير، وكل أمر ينقضي قصير. الله أكبر. وانتظر الفرج. الله أكبر. فإن انتظار الفرج عبادة، وعلقا رجاءكما بربكما وتوكلا عليه، فإن التوكل عليه سعادة. هذا من أعظم ما يستعمله الإنسان في استقبال نوازل الزمان وحوادثه، ألا يستعظم من الحوادث عظيما، فهذا العظيم في هذا اليوم غدا يصير صغيرا وينقرض ويزول. ومن الكلام المشهور من دوام الحال من المحال، ولا بقاء لشدة، لا بقاء لشدة، مهما اشتدت وعظمت فإنها لا تبقى، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا تذكر الإنسان هذا واستصحبه فيما ينزل به من النوازل أو ما يصيب أمته من الكوارث، فإنه يعينه على استبصار الأمر وطلب النجاة وتلمس المخارج، خلاف ذلك الذي استغرق في الحدث وأعماه الخطب عن أن يفكر إلا في وقته أو أن ينظر إلا في عظم مصيبته. نعم. واستعينا بالدعاء والجأ إليه في البأساء والضراء، فإن الدعاء سفينة لا تعطب، وحزب لا يغلب، وجند لا يهرب. وإياكما أن تستحيلا عن هذا المذهب، أو تعتقدا غيره أو تتعلقا بسواه فتهلكا وتخسر الدين والدنيا. وربما دعوتما في شيء فنالكما مع الدعاء معرة أو وصلت إليكما مضرة فازدادا حرصا على الدعاء ورغبة في الإخلاص والتضرع والبكاء فإنما نالكما من المضرة بما سلف من ذنوبكما واكتسبتماه في من سيء أعمالكما. ومع ذلك فالذي ألهمكما إلى الدعاء ووفقكما لا بد أن يحسن العاقبة لكما وقد نجاكما بدعائكما عن الكثير وصرف به عنكما من البلاء الكبير. ما شاء الله ما شاء الله. وصية عالم رحمه الله. يقول رحمه الله في مقابلة ما ينزل بالإنسان من كوارث سواء في نفسه أو في أمته أو في من يحب، يقول واستعين بالدعاء والجأ إليه في البأساء والضراء، فإن الدعاء باب مفتوح يحصل به من الخير للإنسان ما لا يقف له على حد. يقول رحمه الله فإن الدعاء سفينة لا تعطب، وهذا صحيح، سفينة لا يصيبها عطب ولا يصيبها خلل، بل هي ماضية محققة للمقاصد يدرك بها الإنسان أماله، وحزب لا يغلب لأنها صلة بالله الذي إليه الأمر وهو العزيز الحكيم العزيز الذي لا يغلب ولا يرد قضاؤه جل وعلا، وجند لا يهرب. ثم قال وإياكما، حذر أن يترك هذا المسلك، وإياكما أن تستحيل عن هذا المذهب أو تعتقد غيره أو تتعلق بسواه، فإنه يقول رحمه الله فتهلك وتخسر الدين والدنيا. يقول وربما دعوتما، يعني ربما تمسكتم بهذا فأخذتم بما أوصيتكما من الدعاء في شيء فنالكما مع الدعاء معرة أو وصلت إليكم مضرة، معرة يعني ما يحصل به عليكم سوء وشر، أو وصلت إليكم مضرة فازدادا حرصا على الدعاء. يعني لا يكون هذا سبب، لا يكون هذا سببا للانقطاع والكف عن الدعاء، بل واصلة واستمر في الدعاء. ثم قال رحمه الله فاستمر، قال فازداد حرصا على الدعاء ورغبة في الإخلاص والتضرع والبكاء فإنما نالكما من المضرة بما سلف من ذنوبكما. يعني تأخر الإجابة ليس بخلا من الكريم المنان الذي بيده الأمر كله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما الذي أصابكما من التأخر هو بسبب ذنوبكما وبسبب ما يقع منكما من تقصير وخطأ، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فتأخر إجابة الدعاء ليس بخلا، فالله جل وعلا يبسط يديه جل وعلا بالخير كما قال الله عز وجل، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فالله عز وجل ينفق ولا يغيظ ما في يده، أي لا ينقص ما في يده نفقة، بل له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وبحمده. فالواجب على المؤمن أن يعلم أن حبس الدعاء، حبس إجابة الدعاء هو بسببه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا استعمل الإنسان هذا وفق إلى إدامة الدعاء، وإذا رأى التأخر علم أن التأخر بسبب منه، فعاد إلى نفسه باللوم وعاد إليها بالاستغفار والتوبة والإنابة وكثرة التضرع واللجأ إلى الله عز وجل لعل الله أن يرفع ما نزل به. يقول رحمه الله ومع ذلك، يعني مع هذا، فالذي ألهمكما إلى الدعاء الذي هو الله جل وعلا ووفقكما لا بد أن يحسن العاقبة لكما، يعني ما لازمتما الدعاء واستمررتم عليه. يقول وقد نجاكما بدعائكما عن الكثير وصرف به عنكما من البلاء الكبير. ثم قال رحمه الله وإذا أنعم عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بالإكرام لها والشكر عليها والمسامحة فيها واجعلاها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته. نعم. والحذر الحذر من أن تهينا نعمة ربكما فتترككما مذمومين مذمومين وتزول عنكما ممقوتين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله تعالى، فإنها قلما زالت عن قوم فعادت إليهم. وإياكما أن تطغيكما النعمة فتقصرا عن شكرها، أو تنسيا حقها، أو تظنا أنكما نلتماها بسعيكما، أو وصلتما إليها باجتهادكما، فتعود نقمة مؤذية وبلية عظيمة. نعم، هذا فيما ينبغي أن يستعمله الإنسان في نعم الله عز وجل، النعم الخاصة والنعم العامة، النعم الدينية والنعم الدنيوية، وأعظم النعم نعمة الدين واستقامة العمل على وفق ما أمر الله عز وجل به ورسوله. يقول رحمه الله: وإذا أنعم عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بالإكرام لها والشكر عليها والمسامحة فيها، تلقياها بالبشر والسرور والفرح، واجعلها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته. ثم حذر تحذيرا بليغا، قال: والحذر الحذر من أن تهينا نعمة ربكما، وذلك بعدم شكرها أو عدم قبولها أو نسبتها إلى غير المنعم بها أو استعمالها فيما يغضب الله عز وجل. هذه أربع أمور تحصل بها إهانة النعمة. فالحذر الحذر من كل هذا. يقول: فتترككما مذمومين وتزول عنكما ممقوتين. ثم ذكر أثرا قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله، أي مجاورتها ومصاحبتها، فإنها قل ما زالت عن قوم فعادت إليهم. هذا الحديث فيه ضعف ومعناه صحيح، لأن النعم لا يمكن أن تدوم مع المعاصي والسيئات، بل لا بد أن تتحول النعمة بسبب المعصية. كما أن الطاعة سبب للخير، فالمعصية سبب للبلاء والشر. قال رحمه الله: وإياكما أن تطغيكما النعمة، والطغيان هو مجاوزة الحد، فتقصرا عن شكرها، أو تنسيا حقها، أو تظن أنكما نلتماها بسعيكما، يعني بعملكم وكدكم، وأنكم أهل لها وأنكم مستحقون، أو وصلتما إليها باجتهادكما، فتعود نقمة مؤذية وبلية عظيمة. ولو أن الإنسان سلم منها لكان خيرا له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.